تصورك ايه للوكيميا. اللوكيميا لما ندرسها بقى هتلاقي ان البون مارو عامل بروليفريشن في البريكورسر بتاع الليكوسايتس بس، صح ولا لا؟ يعني تلاقي الليكوسايتس وايت سيلز في البون مارو عماله بروليفريت، فلما الليكوسايت بتروليفريت بتروح ضغطه في البون مارو على الار بي سيز وعلى البليتليت بريكورسر، النتيجه انك انت تلاقي الوايت سيز عماله تعلى الار بي سي والبليتليت عماله تقل، مش هي برضه ولا ايه؟ مش فاهم ايه؟ قلت حاجه قبل، اقول اللوكيميا لا مش ده اسمه سرطان، طب السرطان ده جاي في انهي لاين؟ هو البوم مره فيه مين؟ مش في ار بي سي لاين؟ البليتليت لاين؟ الواي بي سي لاين؟ الكورسر بتاعتهم مش جوه البون مارو. طيب اللوكيميا البروليفريشن فين؟ في انهي لاين؟ في الواي بي سي. فالواي بي سي بالبروليفريت، طب لما الواي بي سي تعمل بروليفريشن، لما الواي بي سي تعمل بروليفريشن هتعمل ايه؟ البروليفريشن في البون مارو، هتلاقي البون مارو عمال مليان واي بي سي واي بي سي بروليفريشن، فالواي بي سي في البون مارو هتبقى كتير، طب الواي بي سي في البريفرال بلاد هتبقى كتير، لكن الواي بي سي وهي بتعمل بروليفريشن في البون مارو هتروح ضاغطه على الاليمنتس الثانيه اللي في البون مارو اللي هو البليتلت والار بي سي بريكروز، هتلاقي الار بي سي تقل البرودكشن بتاعها هي والبليتلت، هتلاقي العيان صوره الدم ايه؟ ان الواي بي سيز عاليه كتير جدا في الدم والار بي سي قليله والبليتلت قليله، هو ده الشكل العام بتاع مين؟ اللوكيميا. لكن الشابتر الصغير ده مختلف، هنا في ايه؟ بص مايلو بروليفريت ديزيزز، يعني ايه؟ مايلو يعني بوم مارو، بروليفريت يعني في بروليفريشن في كل الاليمنتس بتاعه البوم مارو. يعني ايه يا دكتور؟ بان، يا ريت لو الكلمه دي مكتوبه تتعلم عليها، بان هايبر سيلولاريتي، بان هايبر سيلولاريتي يعني ده كله البوم مارو عمال يبروليفريت في كله، شوف بقى ازاي. طب مين كله دول؟ مين بقى كله؟ اتفضل بقى قول لي مين كله؟ الار بي سي، خلي بالك، واي بي سي، ها، بليتلت، وفي خليه رابعه اسمها فايبروبلاست، الاربعه. بس المرض ده عجيب، الاربعه لاينز دول يعملوا بروليفريشن مع بعض، بس في وان لاين هيبقى دوميننت. إذا كان الدوميننت لاين هو الار بي سي يبقى المرض اسمه بوليسايسيميا بروبرافيرا، وإذا كان اللاين الدوميننت هو الواي بي سي هيطلع نوع واحد من اللوكيميا ينتمي إلى هذه المجموعة اسمه كرونيك مايلويد لوكيميا، ولا ما فيها لقاء. إذا كان الدوميننت بليتلت يبقى المرض اسمه اسينشال ثرومبوسايتوبينيا، وإذا كان المرض وإذا كان البروليفريشن دوميننت في الفايبروبلاست هتلاقي المرض اسمه مايلو فايبروسس. يعني كلام بسيط، يعني هو كلام مش صعب، عشان كده قلنا نقول الحته دي وهي أهم. طب ما تيجي نبتدي نبتدي بالبوليسايسيميا. ايه بقى البوليسايسيميا كده في تصوركم؟ بس خلي بالك بص اسمها ايه؟ اسمها بولي سايسيميا روبرافيرا، لازم تقول عليها تكس. بولي سايسيميا روبرافيرا هو ده المايلو بروليفراتيف ديزيز الذي يخص الار بي سيز. طب قولوا لي بقى في توقعاتكم من غير يعني غير ما تقرا، لو مسكت التحاليل هتلاقي مين اللي زايد في الدم؟ ار بي سي بليتلت واي بي سي، تصوت الدم. بس مين اللي شادد؟ الار بي سي. طبعا انا عشان اتاكد من المرض ده اهو، انا كده كده هعمل بومارو اكسامينشن عشان تبقى عشان بس فاهم القصه. طب تعالى نشوف الكلينيكال بيكتشر. المرض بيجي سبب حدش يعرفه خالص، في اورام سرطانيه في الدم، بين العب اللوكيميا عارفين بعض الاسباب، الحاجات دي ما حدش يعرف سببها، سرطان برضه. فاول حاجه يقول لك ايه؟ السن عاده بتيجي في سن الصغير، ممكن تيجي في سن ايه؟ كبير شويه. انا والله بتشوفها برضه احيانا. طيب العيان هيبقى شكله عامل ازاي؟ ان الار بي سي عنده هتلاقيه شكله ايه؟ محمر، عنده بليزر، تلاقي راجل كده وست شكلها ايه؟ وشها محمر. وده بتاع فالوش محمر. وايه تاني بقى؟ خلي بالك من اللي انا هقوله ده اهو، العيان ده هو بيهرش الاتش، شوفوا كده حته الاتش فين، مهمه جدا، علموني على الحاجات دي عشان الهرش. هقول لك سببه بعد شويه، لانه المرض ده هو بتلاقي ما احنا قلنا الواي بي سي فعلا صح، في نوع من الواي بي سي اسمه بيزوفيل، فاكرين البيزوفيل؟ البيزوفيل دي بتطلع هيستامين، فتلاقي الراجل يقعد يهرش بصدقه. والهرش كده حط الملاحظه عندك، عقب حمام ساخن. على فكره في ناس، اقول لكم على حاجه بس مش متوقعه، في ناس واحيانا مننا كده يشتكي شكوى بس ما فيهاش كتير يعني. ساعات تحصل لنا احيانا في نوع من الافكار بتبعت الواحد تجيبه، بس هي انت بتقول الظاهر ان هي حاجه نفسيه، حاجه ريليتد للنفس. في واحد لما يستحمى، خدها بقى خرجت من الحمام بقى واستحميت وتلاقي يفطر 100 مش كده؟ يخرج من الحمام يحس ان جسمه كله عايز يهرش. وتنتاب الحكايه دي عده مرات، بس يحدث الحكايه دي حوالي لمده ربع ساعه. حضرتك بطلع من الحمام دول بحس ان انا جسمي اهو يعني بياكلني كده، واقعد ربع ساعه واهدى. دي افتكارية ساعات بتحصل. لا بص ده بقى ايه؟ انا لما بستحمى حمام سخن انا بهرش. دي ملاحظة غريبة دي. ايه؟ طيب ايه الفرق بين الار بي سي والواي بي سي لما تزيد في الدم؟ مين اللي عنده قدرة؟ قولوا لي بقى لما اشوفكم في الفسيولوجي. مين اللي عنده قدرة؟ الار بي سي ولا الواي بي سي؟ مين اللي عنده قدرة ان هو يسيب البلاد ستريم ويروح للتيشن؟ حتى لو سالناها مرة الواي بي سي. الواي بي سي بتزيد يعني ايه؟ تقعد تفلفص كده، هي عندها حركه كده ربنا مديها لك، تفلفصها رايحه في التيشو. حتى يقول لك عدد، يقول لك الليكوسيتيك كاونت اللي في التيشو اعلى من الليكوسيتيك كاونت اللي في البلاد ستريم. فاهم بقى دي؟ الار بي سي ما عندهاش الصفه دي، الا نادر جدا لما تحصل. اسمها ايه طب الصفه دي؟ دايابيتيزيز. هي قدرة الار بي سي ان هي برضه تخرج بره البلاد فيسل جول، بزيادة البلاد فيسل بريمابيلتي ولكنها يعني مش كثيرة. يبقى الار بي سي لما تزيد في الدم، الدم يبقى غليظ، وغليظ يعني هايبر فيسكوستي، خلاص كده؟ يعني يبقى دمه ايه؟ دمه تقيل. يقوم ضغطه يعلى وتلاقي الدم، بص بقى جميل ماشي ايه؟ بالراحة، تلاقي الدم ايه؟ بدل ما الدم كده بيجري كده زي الميه، ماشي كده زي ما يكون عسل كده بيجري، عسل اسود كده ماشي. سمين، فتلاقي المريض يحصل له ايه؟ بص ديزنس فرتايبو، ده الدماغي بص مش موزون، تقيس ضغطه تلاقي ضغطه عالي، تلاقي وشه محمر ايه ده؟ الراجل ده ماله كده؟ شكله عنده ايه؟ عشان كده احنا ساعات كده طبعا في ناس كتير بيبقى وش احمر قوي، وهو كده هو ربنا خلقه. في بقى حاجه مهمه جدا، السبلين بيكبر في هؤلاء المرضى. السبلين ايه كده؟ دي صفه من الصفات، عشان كده انا بتكلم على مين؟ بولي سايسيميا روبرا فيرا. خلاص كده يا عمي؟ طيب نروح بقى حطوا لها كرايتيريا الامر لله. حاول تعرف في كرايتيريا A1 A2 A3. بص بقى جميل، عايز حد يقول لي، عايز حد يقول لي ايه الحاجه المشهوره؟ كلنا عارفين المعلومه، ايه الحاجه اللي ممكن تعمل لنا بولي سايسيميا؟ بس ايه بيسموها سكندري بولي سايسيميا؟ ايه؟ هايبوكسيا. كلنا خدنا سي او بي دي عندهم هايبوكس، بيحصل لهم ايه؟ سكندري بولي سايسيميا، والدم يبقى فيه هايبر فيسكوستي، وده بيخلي البلمونري هايبرتنشن يزيد. عشان كده بص حاطط لك ايه في الكرايتيريا؟ واحد ريد سيل ماس كتيره، يعني الراجل عنده ار بي سي بالهبل. اثنين الاكسجين نورمال. شفتها ازاي؟ عشان ما تجيش ايه؟ ثلاثة سبليونيتري. بس ده اللي يهمني الثلاثة دول. في بقى حاجات تانية اللي احنا قلناها مش هو فيها بان هايبر سيلولاريتي، ها؟ هتلاقي الواي بي سي عالية، البليتلت عالية، كل الكلام ده اهو. وفي بتاع كده اسمه الفيتامين بي 12، مش كده مكتوب ولا بي 12 بيعلى؟ هتقول لي طب ايه اللي على؟ هنعرف ان الواي بي سي دي لما بتزيد في ال، عارفين ان انتوا عارفين ان الواي بي سي ساعات بتطلع هو الكارير بروتين بتاع فيتامين بي 12 اسمه، انتوا عارفين الكارير بروتين في الدم، اول ما نقول نصه ترانس كو ترانس كوبولامين، ده هو اسمه كده اسمه كود ترانس كوبولامين. سيبوا الاسم انت قلتيه، برافو عليك، تذاكر من وراه ولا ايه؟ قلت له تذاكر من وراه. يبقى ترانس كوبولامين، فاطلع ان الواي بي سيز بتطلع ترانس كوبولامين كتيره على ما يبدو. فلو البي 12 يا اخويا بيزيد، يبقى شوف البي 12، بص زياده البي 12 از اي ماركر. يعني انا النهارده ما عنديش حاجه اسمها هايبر فيتامينوزيس بي 12. انتوا خدتوا في الاطفال حاجه اسمها هايبر فيتامينوزيس، صح؟ خدتوا هايبر فيتامينوزيس بي، خدنا هايبر فيتامينوزيس ايه، خدنا هايبر فيتامينوزيس ايه، مش كده؟ انا غلطان. لكن ليه ما بناخدش هايبر فيتامينوزيس التانيين دول؟ عشان التانيين دول ووتر سوليبول. كل ما اخد انا فيتامينات ووتر سوليبول ينزلوا في اليوم، صح ولا لا؟ الزياده على البول على طول، مش كده ولا ايه؟ لما تلاقي بقى البي 12 زاد في جسمك، طب ايه اللي بيزود البي 12 عندي؟ وانا باخد بي 12 ما باخدش اصلا، يعني ما باخدوش من بره. طب ايه اللي مزوده؟ لقوه ماركر لعده امراض، ده واحد منهم. الثاني حاجه غريبه قوي، ليكوسيتيك الكالان فوسفاتيز. لا يا اخويا، الليكوسايتس بتطلع الكالان فوسفاتيز، مش مكتوب البي 12 ولا ايه اللي زوده؟ انا عمال اقول اهو. طب خلي بالك، الليكوسايتس لما بتزيد في العدد هي بتطلع ماده شبه سيميلار للترانس كوبولامين. الترانس كوبولامين ده البروتين كارير بتاع مين؟ بي 12. يبقى انت الدم بتاعك مليان ترانس كوبولامين، يبقى هيشيل بي 12 كتير. فاهمين ولا لا؟ استاذ التعبيرات يعني بتشير الى حقيقه مش عارف، حقيقه مش عارف اوصل. كده مش عايز الكلام ده. السلام طيب في كمان سيبك بقى من التشخيص والمسخره دي. جملك انت ايه؟ هو على فكره تحس ان الكرايتيريا لن تجد بجديد، بس اهم حاجه فيها ايه؟ بص لما انت تيجي تقول لي ايه بقى؟ ساعات انت مثلا طالع على السلم كده، واحنا زمان بقى كنا صغيرين نفرح بالحاجات دي قوي، لما تشخص حاله الهز نادره زي دي كده تقعد تقول له وانت طالع خد بقى تلاقي ليه طالع بقى؟ انت بقى تبني عليه بقى عايز تقول انك انت شاطر بقى؟ ايوه ايه؟ في حاله كل سكسي شخص طالع اسمع يا راجل يا راجل بجد برافو عليك. فروح سال يعني الار بي سي كتير كتير يا باشا. عملت ارتيريا بلاد جازز؟ طبعا. اوكسجين نورمال يا باشا. والسبرين كبير؟ طبعا. يعني فعلا كل سكسي. لكن لو طلع واحده من دول مش موجوده هتروح ايه؟ واقف بالجاز اخوان عامل ايه بس هتلاقي كل شخص شخص تلاقي احمر ايه؟ هو لقى الار بي سي كتير فرح بس كان الناس ده في سبلين لازم الاوكشن او الاكسوزين اصل انا سمعت اللفظين دول واحده تقول لك اكسوزين والثانيه تقول لك اوكشن كلاهما في النار المفروض يتحاربوا يعني هو بيعتبروا ان ايه حرف الاي دي ميجور وحرف البي دي ماينور وكاتب لك تحت التشخيص لو لقينا اي و اي 1 مع اي 2 مع اي 3 ده تشخيص او اي 1 مع اي 2 مع واحده من البيهات شغل كده شغل ناصر يعني اكتب كده ايه اكتب على الكرايتيريا اكتب جنبها عشان اريحك اكتب اكتب استوكول كداب يا خيشه اكتب كده كداب يا خيشه يعني تحس واحد ايه عامل لي بقى بتاع يعني الواحد يطلعه تروح طلعه احنا نيجي نعمل حاجه ما يتفضلش طب خلاص انت انا انفستيجيشن الانفستيجيشن احنا قلناها خلاص الار بي سي مالها كتير البليتلت مالها رد علينا كتير الواي بي سي السبلين هيبان في السونار برضه ممكن ما تجيبوش بس يبان في السونار بي 12 الكلام فوسفاتيز بس ليكو سيتك خلي وبعدين نعمل بومبر اكزامينشن برضه ده بتاتي بجديد يعني تقريبا ايه الموضوع تحس ان هو طالما انا فهمته هطلع الهبال بس لازم ايه؟ لازم البومبر انتوا حضرتوا الهينك باثولوجي ولا لسه؟ بس في الهيماتولوجي برضه في الراوند يقول لك ايه؟ يقولوا برضه الهيماتولوجي فيه في نيلز كتير مش كده؟ يقولوا ايه؟ بون مارو مش كده؟ خدت بالكم؟ ولا بيقولوا بون مارو؟ لا بون مارو. في كينك بس مش بقى تلاقي الموضوع لاني قوي بون مارو. انت بس روح فيها بون مارو وبعدين يغمى عليها. كانت الغوره بون مارو كانت دوليه نبت العلاج. العلاج. العلاج ديزكشن اول حاجه صراحه احنا ممكن نعمل ديزكشن يعني في مره في بنت بقى اتبسطت منها قوي ما بنساهاش هي شخصت مامتها لان مامتها اول ما خدت الدرس قالت البنت خارجه مع الناس كلها دكتور انا مامتي اشتكي من العرش ده هو كل ما تاخد حمام سخن وعماله تقول لي على القصه دي بقى لها فتره ورحنا لحد بتاع الجلد قال لها انت عندك ارتكاريا وخدي ايه انتيستامين الموضوع بيتحسن بس برضه موجود. بس هي كده. قلت لها طيب يعني بس ممكن فورم البنت ما كلفتش كده رحت عامله سي بي سي. لقيت كل الكلام ده موجود في السي بي سي. فرحت رايح اجيب بقى الاستاذ عندنا بتاع الهيماتولوجي. كان اسمه الدكتور عمر فتحي الله يرحمه. الراجل طبعا. رحت له قال لها بص انت مامتك حالتها بسيطه وهنعملها بينسكشن. يعني ايه بينسكشن؟ يعني كانها بيتبرع بالدم. انت بتروح تتبرع بالدم ده دي خلاص طب احنا ممكن ناخد دمها يعني كتبرع مش هيترد ناخده هينفع الناس اذا هي صدقه جاريه وتتبرع بالدم وفي نفس الوقت ايه علاج يا حلال ربنا كرم ايه انا معلش في ناس عاملين حاجه التبرع ده وانا وعدت بقى كنت انت بقى في حاجه كده انا قلت اروح بس ما اروحش نسيت مش اخاف من الخبور اللي بيخش من روح القناع بس واحد ينسى صراحه حد اتبرع في الدم ولا لا ولا لسه؟ ليه بتبرع في الدم؟ ليه؟ راح كتير يا باشا انت هتتبرع كتير وانت في امتياز اصلا وانت نايم هتشوف المصايب قدامك مش بتبرع لا يا جماعه بره وين نوم انا زي ما انا ماشي على الارض اهو ايه يا اخي؟ ولا هتتبرع امتى؟ هتتبرع امتى يا ست الكل؟ بس في بقى دواء اسمه ممتاز قوي اسمه هيدروكسي يوريا هيدروكسي يوريا مكتوب ولا اسمه ايه في السوق؟ مكتوب اسمه طيب هو جاي عموما اسمه هيدرا بلاش بلاش اتش واي اي ار اي اتش واي اي ار اي هيدرا او هيدرا هيدروكسيوريا وفينيسكشن كان في زمان ده في بقى ادويه ثانيه زي الكورتيزون مش كده ومعاها ايه؟ مكتوب بريدنيزون وايه تاني او بيتا ميسازون وايه تاني؟ وايه؟ لا في دواء كاتبه تاني لا القلب بيردون ليه طيب؟ ليه؟ عشان دي خلايا سرطانيه كتير لما هدي العلاج الهيدروكسيوريا اكتب جنبه اوبن تشويس احسن دواء خلاص ليه انا لما ادي الدواء ده يا واد انت انت عارف البتاع بقى بت ايه الار بي سي لما تتكسر هيطلع منها بقى يوريك اسيد يعني بيورين وتعمل هايبريوريسيميا فبالتالي تعمل لي ايه مشكله عشان كده بدي الالوبروتين كان في زمان علاج اسمه شوفوه كده فوسفور مشع شوفيه فوق كده ده اكتب خلاص اوبسوليت لانه اتضح ان هو بيعمل هو بيقلب الحاله الى لوكيميا يعني ظريف يعني فانا عايز لو جاله لوكيميا انت ممكن تقول لي والله ده تفير يعني تفير فانا هنتغير هنتغير هو ده العلاج فانا هدي شويه هالوبرونول شويه هالوبرونول لو الحاله مايل انا ممكن اعمل ايه؟ اديني سيمبلز هو كده في بقى سؤال تحت كده اسمه causes of open choice hydroxyurea احسن دواء فوسفور مشع ده خلاص يبقى انا بعد ادي العين ايه؟ استرين عشان بيجي لهم ساعات جلطات بدي الوبرونول بعمل بي سيكشن حاجات كده بسيطه وبعد كده بقى ادي الحصة الأخيرة بتاعت الفيديو نعمل ثلاث وخميس تحديد عشان بس الميعاد كمان في مشكلة هو تلات أو خميس. أبطال الأطفال بقى لسه هتشوفهم حل والأطفال هتشوفهم حل. أنتوا بطول أطفال بقى بتحنوا أطفال وبعدين مش مكان كفاية عشان أنا زهقت من الأطفال. causes of polycythemia ده سؤال بتتسأل له أو بيسموها بص السؤال erythrocytosis. أول سبب إيه يا جميل؟ بوليسايسيميا روبرا فيرا اللي انتوا عارفينه بوليسايسيميا اللي احنا درسناه. في اسباب ثانيه بقى اسمها سكندري بوليسايسيميا اللي هي الهايبوكسيا ادي واحده. اثنين الكوشي عشان الكورتيزون بيستيمولين هايبر نفروما. فكره الهايبر نفروما دي مهمه جدا جدا جدا. دول اهم اسباب بالنسبه مش طبعا اي حاجه ثانيه. دول الاسباب الرئيسيه. في كده بوليسايسيميا غريبة اسمها جيزبو بوليسايسيميا. انا في رأيي دي دماغ ده امر ما يهمكش. انما عايز اقول لكم الفكرة عن ازاي. في واحد بتلاقيه هو انسان تخين وتلاقي انتوا عارفين الهيماتوكريت فاليو ولا مش عارفينها؟ الهيماتوكريت فاليو اللي هي ايه؟ نسبة الار بي سي فوليوم الى البلاد فوليوم نفسه. طب انا دلوقتي لو حصل لي دي هايدريشن عندي الهيماتوكريت فاليو تزيد ولا لا؟ اقول تاني يبقى الهيماتوكريت نسبة الار بي سي فوليوم الى البلاد فوليوم كل. فانا لو جالي دي هايدريشن عندي الهيماتوكريت فاليو ايه؟ عالية. طب هل دي بوليسايسيميا؟ لا دي مش بوليسايسيميا. لا حضرتك بوليسايسيميا لابد ان الار بي سي ماس يزيد. يعني حد كمية الار بي سي كمية كبيرة. ما تخش فيها في الهيماتوكريت كده. الهيماتوكريت دي قصة تانية. وانا لما بشرح الهيماتوكريت هفهمك القصة دي كمان تاني بالقصة. لازم عدد الار بي سي يزيد. طب عددها زايد نتيجة ورم في البون مارو اللي احنا درسناه النهاردة ولا عددها زايد عشان في هايبوكسيا او في كوشين او في هايبر نفروما او العيان بياخد اريثروبايوتين ولا ايه ولا ايه؟ طب اسالك سؤال. ففي واحد اسمه كده جيزبوك بوليسايسيميا بيقول لك واحد راجل تخين وبيلاقوا عنده بوليسايسيميا مش عارف ايه اديله الدماغ ده مش كويس. لكن ركز معايا شويه كده. انا عايزك تقول لي الهايبوكسيا ازاي عملت بوليسايسيميا؟ ها؟ لما حصل هايبوكسيا اريثروبايوتين بيطلع. كورتيزون نفس الفكرة. خلاص كده؟ طب الهايبر نفروما عملت ليه؟ لأن السرطان نفسه بيطلع كولي بيطلع برضه إيه؟ إريثروبايوتين. طب أسألك بقى سؤال خليك بقى معايا كده. طب البوليسايسيميا روبرا فيرا هو الأر بي سي زادت ليه؟ زادت ليه؟ ده سرطان في الدم ما نعرفش ليه. طب توقعاتك إيه؟ الاريثروبايوتين بتاع العيان يعلى ولا يوطى؟ ايه؟ لان الار بي سي اصلا طلعت كده مالجنس راحت عامله تفريشه للاريثروبايوتين مش عايزينها. لكن السكندري بوليس ما تكتبش ما تكتبش خليك معايا. لكن السكندري بوليسايسيميا لازم تلاقي الاريثروبايوتين ايه؟ يعلى لانه هو لما عالي هو اللي عمل الاريثروسايتوزيس هتلاقي في المربع السفلي. ده الكلام ده بيه في الام سي كيو. فطبعا انت بقى بتبقى مكتوب التولد ده يقول لك الاريثروبايوتين ليفل بيبقى عالي ولا واطي في الاحوال الاتيه. نفسك انت ايه بقى؟ عالي ولا واطي؟ انا مش فاكر. على فكره بالمناسبه الهيماتولوجي في التقدير من اجمل برانشات الميديسن ومليان فن ورائع. المكسب عارف بتاعه جاي منين بقى يا جميل؟ خد بقى القنبله اللي جايه 70% من منهج الكلينيكال باثولوجي هيماتولوجي. عشان تقول ايه؟ طب يا دكتور احنا هندرس امتى كلينيكال باثولوجي؟ احنا ما خدناش كلينيكال باثولوجي، يعني انت ما خدتش الانفستيجيشن بتاع تروماتولوجي ولا خدت الانفستيجيشن في الاندوكراين ما خدتش ليفر فانكشن تيست. خلي بالك يعني اللي يذاكر الهيماتولوجي بقى خد الدال ده أطفال بطن أطفال كينك باثولوجي ومليان حالات كلينيكال. ذاكر الهيماتولوجي حلو ده من البرانشات المر في حال مش يعني ليه في الموت وانا ببتدي بالحاجات اللي ملهاش دعوه بالاطفال عشان نخلصها بسرعه. حاجات الاطفال دي مش مشكله دلوقتي. ايوه ديفيشنس وبي 12 و30 ام سكند سيل والكلام ده في 6 دي طب بقى ثاني صفحه فوق ذاكروا ده بيجيب عايز كمان تكسب جامد برضه وتدفع زمايلك جلد جلديه جلديه ايه؟ سايبين بوص فيها تكسب السبب عارف ايه كمان بيتكسب؟ جنرال كسب. الحاجات اللي الطلبه ما بتفتحهاش كتير ما بيخسروا بس انت ما تذاكرش دول وتسيب الباقي بس بقى نركز على الجسم ده ايه الصح طيب وفايبروزيس فايبروزيس برافو عليك سؤال جميل ملحوظه لو ترجع تاني سكندري بولي سالسيميا او ار بي سي بتزيد لوحدها ولكن مفيش زياده واضحه في البليتلت فايبروزيس جميل. فهمتوا الكولي سايسيميا ولا صعبة؟ سهلة جدا. ادي بقى ايه؟ اللي مثلا فيها ايه؟ اربع اسئلة كده في امتحان الثاني كلينك باثولوجي. طيب؟ اول اوف ذا فولوينج يعمل بعد ساعات يرخمه بص اريثروسايتوزيس. انا بصراحة بقول لك على سر في لجنة من اللجان بتاعت الدكتوراه بتاعت الكورال او قعدت على الكورس فيه الراجل قال لي اتكلمنا عن الاريثروسايتوزيس بس طفي طفي قعدت اقول له الكلام ده كله بس هو مش عايزك تقول اي حد ممكن يبقى ناسي الحاجات بس هو بص الرخامه مش بولي سايسيميا لا اريثروسايتوزيس هو بعد انت عايز ايه؟ يعني بولي سايسيميا طبعا كل شويه ايه كمان؟ ايه كمان لحد ما سكت مفيش بقى كده ما اعرفش فاكرني ايه يعني؟ مرقوص ماشي يعني مايلو فايبروز هنا مين بقى الدوميننت سيل؟ ها الفايبروبلاست. طب الفايبروبلاست جايه منين؟ من البون مارو بس مين اللي نشطها؟ بس على فكره في بالمناسبه في اللجنه دي صغيره انا نجحت في المره الرابعه ثلاث اربع مرات ضد الدكتوراه هو الأمر إيه؟ مش هو ده بتعاملني معلم قطع عليك أحلى سقوط تسقطها بتاع الدكتوراه. سقوط بقى في قوي. عشان كده العلم بينجح من أول مرة أقول له أنت ما خدتش حظك من الميديسين لازم على الأقل تسقط طرف عشان تنشف. تقعد تذاكر سنتين في الدكتوراه. كل ست شهور تخش تسقط. ست شهور تخش تسقط. تيجي على الرابعة كده الخامسة ربنا يجبر المخاطر. ياسر قوي جدا. والله تبقى خلاص قريت كل حاجه بقت مخاطره. مخاطره. المهم الماينو فايبروز. طب الفايبروبلاست جايه منين بقى؟ حاجه غريبه قوي. جايه من علم على كتل ابنورمال او اتيبيكال ليجيا كاريوسايتس مكتوبة حاجة زي كده أو ديسبلاستيك يعني إيه؟ الليجيا كاريوسايت اللي هي مين دي؟ المذر سيل بتاعت البليتلت في الإيه؟ في البومر ديسبلاستيك هي أبنورمال راحت مطلعة فايبروبلاست أكتيفيتنج فاكتور كده نشطت الفايبروبلاست في البومر راح البومر اتملى فايبروبلاست كل سنة خلص الموز. كينك بيكتشر. بص ده مكتوب ايه بقى؟ انيميا. بص بقى الكلمه الغريبه ده ايه؟ ليكوسايتوزيس مش كده؟ مكتوب كده ولا لا؟ ازاي؟ مفيش ليكوسايتوزيس؟ هات يا دكتور. ازاي يا استاذ؟ او توتال ليكوسيتيك كاونت. انا بتكلم عن الانفستيجيشن. انا بس انا هرجع للجين كابتشر بس الاول بقول لك ايه تاثيره على البومه. انيميا كلمالوجيك ليه البومه اتملى ايه مايكروسكيش. طب لما اجي اقول لك ليكوسايتوسيس هتقولي طب ليه؟ بص يا دكتور يقول لك المرض ده هو ياثر الاول على البريكورسر بتاعت المرض السي فيجي لك المريض في البدايه انيميك بس البليتلت والوايت ديسيز ممكن تبقى عليه ده في الاول في الاخر هيبقى بومر وايه كله مفيش ويبقى فان سايتوفيت. طب خلي بالك بقى من حاجه هنا البومر انفلتريتد بايه؟ بفايبرس تيشو. بيقول لك انتوا عارفين كلمه يا اولاد كلمه بصوا اريثروبلاست دي يعني ايه؟ يعني ايه اريثروبلاست؟ يعني المذر سيل بتاع مين؟ بتقول ار بي سي. طب ليكوبلاست او مثلا نقول مثلا ليكوبلاست بتاعت الايه ار بي سي بتاعت واي بي سي. طب ميجا كاريو سايل بلاكي دي اسمها مذر سيلز مكانها فين؟ في البوم مارو. مش موجود الكلام ده فين؟ بريفرال بلاد. فمكتوب بلاس اسمه ايه؟ ليكو اريثرو بلاستيك رياكشن. عارف يعني ايه يا دكتور؟ يعني البلاستار الخلايا الام بتاعت الار بي سي والبلاتلت بتطلع من البون مارو على البريفرال بلاد. لما الفايبرس تيشو يخش يقول لك ده نوع من الانفلتريشن فبيفشكل اكتب الكلمه دي بيفشكل لك البون مارو. هتلاقي في حاجات تبتدي تنفذ من بومر وتطلع بره اسمها ليكو ايه؟ اريثروبلاستيك رياكشن. اكتب بقى على الشمال انه ليكو اريثروبلاستيك رياكشن بيحصل في حالات البومر انفلتريشن. اي بومر انفلتريشن يحصل فيها السؤال ده اكتب عليه ان سي كيو جه مره في الامتحان فالعيال خارجين يقولوا له يا دكتور في خمس اسئله كانوا صعبين قوي. طبعا بيبقوا العيال فاكرين يقولوا في سؤال اسمه ليك وريزرو بلاستيك عفريت. شوف ما خدش بالك لسه هتيجي في حته ثانيه خباك اصل الهيماتولوجي ايه بقى؟ هو في عيب صغير في الهيماتولوجي عارف يا دكتور؟ كل سطر له قيمه كل سطر يعني مش الكيله يعني مثلا لو مذاكر الموضوع على بعضه كده زي اللوبس كده يعني ان شاء الله بالصلاه انا بضرب فيها بوجهين ان شاء الله. ليه؟ لان الموضوع على بعضه بصراحه الهيماتولوجي بسبب الجينيكا الباثولوجي كل سطر لازم تاخد بالك منه. لان هو مسبب بطن اطفال جينيكا الباثولوجي. حتى محاصر. بعد اسم الهيماتولوجي عندنا انتوا عارفينه ما بيتوصلش. بيدب معلومات كانك انت يا عيني تقدر مش واخدين بالك. طيب بعد كده البومرو بيقوم وبيبقى الدنيا. طيب اطلع بقى بالكلينيكال بيكتشر هتلاقي الراجل عنده ايه؟ انيميا وسبلينو ميجالي. انتوا ملاحظين ان السبلين اتذكر في البوليسايسيميا وهنا بس بص السبلين بارز هيوج سبلينو ميجالي هيوج يا باشا. والانيميا ليه بقى لما المريض طب نشوف بقى الانفستيجيشن لقينا ايه بقى؟ انيميا الواي بي سي ممكن تبقى ايه؟ زايده شويه ليكوسايتوزيس صح كده ولا لا؟ طب ايه اشبه مرض هندرسه ان شاء الله ليتر اون هيبقى شبه هذا المرض بالظبط؟ دي كده احنا خدنا مره لو حد فيكم جدع يفتكر الخمس اسباب اللي انا مليتهم مرتين وهنتبلاهم هنا وهنتبلاهم كمان في شقه ثانيه في الهيماتولوجي عشان بعد كده اهو اللي ما عرفهمش هيعدم راميا بالبولخ بقى راميا بالبولخ المتعاصر اسباب الهيوج سبيريوميكال كرونيك مايلود لوكيميا كرونيك لا ما تكتبش هنا استنى كرونيك مالاريا امايلودوزيس كالا ازار كلى اصغر. وايه تاني؟ الميلوفايبروز. فانت اكتب اهم ديفرنشال ديجنوز لهذا المرض لحد ما نبرزها، كوروني مايلويد لوكيميا. خلينا في مرض الدم بقى، فاهمين ازاي؟ اصل هنا في الهيماتولوجي لما اجي اقول لك ايه المرض اللي شبه ده، تقول لي كرونيك مايلويد لوكيميا ولا انا ليوكار. لكن لما اجي اقول لك ايه اسباب الهيوج سبليوميجالي، تروح خبط الخمسه ولا انا ليوكار بقى هنتفاهم لما نروح اللوكيميا. عشان ما حبيتش ابدا باللوكيميا عشان خلي اللوكيميا والسمك. بس انا مش عارف بتوع الاطفال دول هعمل فيهم مش عارف. طبعا يعني معلش بس انتوا المفروض دي بس. استمعنا باتنين درس خلصوا تعالوا استناكم تستيبوا. يعني معلش بس اوصل الدكتوره وحياته قاعده في البيت ما بتنفع. اه والله بتاع عارفه تنفع انت قاعده في البيت؟ ها؟ لما تتجوزوا. تتجوزوا تردد في البيت هتعمل الاكل كده وتظبط الجامع عشان العيال. انا قاعده في البيت عشان اقعد اذاكر وحياه ام ما بتنفع. والله؟ اسمعوا كلام بس. طيب الارض دي بقى ليها شكل يا لا. لما تقوم مروا بالميلي فايبرس تيشو تلاقي الارض سي وهي خارجة شكلها بيبقى متغير فتقوم بتتلوح ما تفهم. فتلاقي الارض سي بص عاملة ازاي؟ تير دروب عاملة ازاي؟ ايه؟ عاملة ازاي؟ دمعة العين. دمعة العين بتبقى زي ما تقول كده حاجة عاملة كده مثلا. تير دروب سيل. خباك ان الكلمة دي تيجي في الام سي كيو. تير دروب سيل او اسمها ايه ليها اسم تاني؟ ليها اسم كده مش مهم الاسم ده. انا دول حاجه اسمها تاكل صحيح مش مشكله. يبقى تير دروب يقول لك تير دروب سيل بتحصل مايوفايبروس. ايه كمان بقى حاجه مهمه جدا؟ قول لي يا كابتن البون مارو احنا بنعمل اسبيريشن من الاسترم ده خليه يجي هنا ونسحب. تيجي تسحب تلاقي مفيش حاجه بتيجي معاك لان البون مارو فيه فايبرس تيشو يبقى دراي تير. وهنا اول كلمه دي يوم ياخدوا منين يا اولاد؟ ناخد منين بقى البون مارو؟ ها انتيريور دي اسمها تريفاين. مكتوب تريفاين. تريفاين يعني ايه يا دكتور؟ بص بياخد حته عظم. انت هو البون مارو بتاعنا فين؟ فين البون مارو؟ اكتر حته مليانه بون مارو الاسبيرما والاكزيال بون. عارف البون مارو بتاعك بقى ما شاء الله فين بقى بالهبل؟ ايه البون اللي يكون اهو عطل الخط اهو مليان بومارو. عشان كده انت لو عايز بقى تتبرع ممكن تدي شويه بومارو في المنطقه دي كده وتتبرع. فاهم ازاي؟ ممكن تقبض جامد فيها. خلي بالك فيها قبض جامد جدا عشان تبقى عارف وتبدا بقى حياتك تفتح مشروع وتروح فاتح محل عصير قصر كده وتبقى معلم وجايب بقى الجلابيه والعصايه وتقعد على باب المحل كده قصد القصد. فييجوا بقى يعملوا ايه يا دكتور؟ بص يجي ايه العظمه اللي عندنا هنا ممكن اجيبها انا بسهوله؟ انتيرو سبيريو اير سباين الحته دي. يجوا بتوع بقى المعمل هم اللي بياخدوا العينه. يروحوا عاملين يا دكتور بيدوا دلوقتي حفره هنا كده عند العظمه دي. بس العظمه دي بارزه فينا كلنا على فكره بس ما فيش يعني. يدي الحفره بيدوا موضوع ويروح فاتح في المشرق. فتح صغير قوي كده تلاقي العظمه خرجت. هو معاه بقى زي كماشه. عارفين الكماشه دي؟ جاي على عقله ايه واخد من ناحيه. هو كده خد البون بما فيه من بون مارو جوه. عشان كده بيعتبروها ايه؟ بون مارو بايوبسي. يقول لك لما هنا مفيش دراي بير طب تاخد بون مارو بايوبسي في البتاع. يجي يلاقوا البون مارو مليان فايبرس تيشو يبقى تشخص الايه؟ العيان. شفت بقى جميل؟ طيب ايه العلاج؟ العلاج زي ما انت شايف هتلاقيه كله حاجات يعني يمكن سبورتيف. بندي بقى نقل دم مش نقل دم والكلام ده اهو. وعلم لي بس على اهم حاجه خلاص انا اهو. هيدروكسي يوريا. هيدروكسي يوريا برضه هو ده. ها؟ اهم حاجه هنا الهيدروكسي يوريا. خلاص كده احنا قلنا الخلايا السرطانيه في البوليسايسيميا كانت ليه بتعمل اتشين بشكل بيزو. طب بص انا ايه هات بس الصفحه اللي قبل اللي فاتت هات بس حاجه على العنوان عشان الراجل اللي عايز يوجه ايه مايلو بروليفراتيف ديزيز. اكتب جنب العنوان شويه كلام بيميز هذه المجموعه. اكتب سبلينوميجالي. سبلينوميجالي ده بيميز هذه المجموعه. ايه كمان كويس بس الاول تقول ايه بيزوفيليا بتميز هذه المجموعه وعلاج المجموعه دي كلها تلاحظوا يا اولاد تروح كاتب هيدروكسي يوريا. هيدروكسي يوريا كلام بسيط ماشي. السيمشن سوركوسايكوز يعني ايه بقى دكتور؟ برضه سبون مارو كله بروليفريتنج بس مين اللي دوميننت؟ البليتلت. بس البليتلت ده معديه كام؟ 600,000. طب هي النورمال بليتلت كاونت كام؟ اكتب النورمال كاونت كام؟ 150,000 الى 400,000. هنا الموضوع بيعدي ال 600 ويكتب اتنين بيتش ليه؟ مليون. ممكن العدد يوصل يا استاذه مليون. تقول لك مليون مليون 2 مليون ازاي؟ بس بص يا دكتور مكتوب ايه؟ بص مكتوب كلمه سستينت. سستينت يعني كل ما تحلل هي برضه ما بتنزلش. اقلب الصفحه. طب انا عايز اشتكي من ايه الاول بس كده؟ هشتكي بقى البليتلت كتير ممكن ثرومبوتيك كومبليكيشنز. ساعات البليتلت تزيد بس عادة فانكشن لا الراجل ينزل فاهم ازاي؟ ممكن كده وممكن كده. طب ايه العلاج؟ علم برضو على الاسبرين والهيدروكسيوريا. طب يبقى انت شايف العمليه كلها ايه؟ هيدروكسيوريا هيدروكسيوريا. السؤال بقى المهم اللي هو رياكتيف ثرومبوسايتوز يعني ايه رياكتيف؟ يعني ليها سبب. ايه بقى اللي عندك؟ النزيف يا اولاد بيعمل ثرومبوسايتوز. النزيف يعمل ثرومبوسايتوز رياكتيف يعني تعويض. الهيموليسيس يعمل ثرومبوسايتوز. مكتوب الهيموليسيس والبليد. يعني بصي بصي اسالك سؤال كده لذيذ. بص يقول لك ايه؟ مريض عنده ثلاسيميا وساعه الاتاك اوف هيموليسيس ممكن يلاقي حاجه من الحاجات الاتيه يروح مخزوقك يروح كاتب لك ثرومبوسايتوز. فانت ايه؟ ثرومبوسايتوز مالها دي؟ يا ده هيموليسيس تعمل ثرومبوسايتوز. ده بتقول الايه؟ النزيف وتكسير الكرات الحمراء يخلي البون مارو يبروليفريت بشكل عام، فانا بطلع بليتلت. في حاجه بقى بتطلع البليتلت كمان الانفكشن والامراض الانفلاماتوري. ليه؟ لان قلنا ان هم اكيوت فيز رياكتيف. وفي حاله كمان بتعمل ثرومبوسايتوزيس رياكتيف بوست ستيلينكتومي. يبقى انا النهارده لما الاقي المريض بتاعي يا اولاد البليت عالية ومعدية 600,000 وداخلة على المليون وكل محل هي هي زي ما هي ومش لاقي سبب من دول انا هشخص ايه؟ اسينشال ثرومبوسايتوز. يبقى ده محتاج علاج بس لازم اتاكد بايه برضه؟ بون مارو اكزامينيشن. يعني بيتهم بياخد هيدروكسيوريا واسبرين ما لم يكن هناك بليدنج تندنسي. بليدنج بما سببه ان البليتلت كتير في العدد بس الكواليتي بتاعتها وحشه. فاحنا لقاءنا السبت هنبتدي كده الساعه 2 يا شباب 2 و10 هنستناكم ما تخافوش هجيبوا معاكم الهيماتولوجي والجنرال. الهيماتولوجي والجنرال